إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين كانوا

إنهم كانوا يسارعون في الأرض والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.